السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظم أسفل المسالك للشيخ محمد بشار رحمة الله علينا وعليه، مع شرح زاد السالك للشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: ويستحب سابع الولادة حقيقة شاة تضحى عادها عن كل مولود ولو أنثى يعق، ويومها يلغى إذا الفجر سبق. من الدماء التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى بنفس الذبح، يعني يكون قربة كما قلنا في الأضحية والهدي والعقيقة، هذه هي الدماء المعروفة أنها مشروعة. والعقيقة مشروعة وهي سنة، يعني مشروعة مطلوبة وليست مباحة فقط عند الجمهور، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله أو لبعض العلماء رحمة الله علينا وعليهم. وهي سنة أو يعني ليست واجبة عند جمهور أهل العلم، خلافا لبعض السلف وربما يعني بعض الظاهرية وكذا والظاهرية، فهي ليست واجبة. وحكمها على المذهب أنها مندوبة، لهذا قال لك ويستحب، ونحن نعرف أن المستحب والمندوب والفضيلة ألفاظ مترادفة كما قال صاحب المراقي في مبينا اصطلاح المالكية في ذلك: فضيلة والندب والذي استحب والذي استحب ترادفت ثم التطوع اندخل. ولو قيل بسنيتها يعني لم يبعد، بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها كما تقدم، لأنه ورد الأمر بها، فقد جاء في صحيح البخاري: كل غلام مرتهن بعقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. أهريقوا عنه دما، هذا أمر. وأيضا حتى كل غلام مرتهن بعقيقته فيه يعني ما فيه. واستدل الجمهور على عدم وجوبها بحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، عن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في السنن: من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل. قالوا هذا تعليقه بالمحبة وتعليقه بالمشيئة هذا من علامات الندب أو من علامات عدم الوجوب، يعني قرين على عدم الوجوب. وجاء في الحديث الذي في السنن أيضا: تذبح عنه يوم عقيقته ويسمى، كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى. جاء في رواية ويدمى. طيب، قال عقيقة شاة، قال لك ويستحب سابع الولادة عقيقة، يعني إذن عقيقة مندوبة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عقيقة فقال: لا أحب العقوق، ثم قال: من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل. وهذا معناه أن اسم النسيكة على حسب ما ورد في هذا الحديث أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اسم العقيقة، ولكن جاء تسميتها يعني فليعق عن ولدي أو كذا، أو كل غلام مرتهن بعقيقته، فبالتالي يعني لا، ليس معناه أن هذا الاسم مثلا ممنوع أو كذا. وحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي للمحدثين فيه نزاع طويل، لا سيما إذا انفرد بحكم لم يأتي في غيره. على كل العقيقة أو النسيكة قلنا مستحبة على المذهب. طيب، متى وقتها؟ قال لك سابع الولادة، هكذا جاء في الحديث كما قلنا، الحديث الذي في السنن حديث سمرة بن جندب الذي سمعه منه الحسن أنه قال إيش: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه يسمى. طيب، السابع إذا فات، فاختلف عن المالكية عندهم السابع، ليس عندهم كما يقول بعض أهل العلم، لأن بعض أهل العلم يقولون إذا فات السابع فالرابع عشر، فإذا فات فالحادي والعشرون، يعني رأس الأسبوع الثاني والثالث أيضا. وهذا روي عن بعض الصحابة وعن عائشة تحديدا فيما أذكر. طيب، المالكية ليس عندهم هذا الترتيب، يقولون الأصل هو السابع، إذا فات السابع يعني قال هنا: لا قبله ولا بعده لآخره. طيب، قال شاة تضحى عادة، قوله شاة يعني أنها تذبح، أنها شاة تذبح بشرط الأضحية، ولهذا قال تضحى عادة، يعني شروطها مثل شروط الأضحية، لأن دم يتقرب به إلى الله تأخذ نفس أحكام الأضحية. لكن قوله شاة هذا ظاهره أنه شرط فيها أن تكون شاة، وهذا ليس هو المشهور من المذهب حتى، ولا هو مذهب عامة أهل العلم، بل مذهب عامة أهل العلم أنه لا بأس أن تكون غير شيعة، وهذا قول في المذهب لكنه ليس هو المشهور. وهذا القول لو يعني استدل له بظاهر الأحاديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه، هذا تحديد لم يبعد، لكن الجمهور قد يستدلون بإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم فأهريقوا عنه دما، هذا مطلق، فإن قيل المطلق يحمل على المقيد مثلا فنقول هذا ليس يعني عن الغلام شاه، هذا مفهوم لقب. وعلى كل أيضا فقد جاء عن بعض الصحابة التضحية بغير الشياة، فقد جاء عن العق بغير الشياة، فقد جاء عن أنس أنه عق بجزور، جزور يعني من الإبل. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم أنه لا بأس أن تكون العقيقة يعني شاة أو من البقر أو من الإبل، يقولون لا بأس بها. قال لك عن كل مولود، يعني أنه كل مولود يطالب يعني يطلب ويطلب العق عنه، ولو كانا توأمين مثلا فيطلب العق عن كل واحد منهما، لا يقال مثلا هي ولادة واحدة، لا، لا ينظر إلى الولادة وإنما ينظر إلى المولود. عن كل مولود ولو أنثى يعق، ولو أنثى يعني حتى الأنثى أيضا يعق عنها، وهذا ظاهره عدم التفريق بين الذكر والأنثى لأنه ما ذكر فرقا. وهكذا المذهب أن الأنثى والذكر لا فرق بينهما في العقيقة، وعلى هذا يضحى بواحدة شاة واحدة عن المولود سواء كان ذكرا أو أنثى. وهذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرى التسوية، ونحن نعرف أن مذهب مالك رحمه الله متأثر بآراء ابن عمر في كثير من المسائل وبآراء عمر أيضا، فهو مذهب عمري كما وصفه بعضهم، لكن على كل حال هكذا ثبت عن ابن عمر. وجاء في السنن في بعض الأحاديث في أكثر من حديث أنه عن الغلام شاتان مكافئتان وعن جارية الشاة، وعلى نزاع في ثبوت هذه الأحاديث، فمن رأى ثبوتها بالمجموع قال هذا يعني يكون نصا ثابتا في التفريق بين الذكر والأنثى في ذلك، وبعضهم يعني زعم أنها يعني لا ترتقي وكذا وأنها معلولة أو إلى آخره، ورأى أن الأصل هو التسوية من جهة، ومن جهة أخرى أثر ابن عمر يؤيد هذا الأصل، فقالوا يعني أنها التسوية بالتسوية. وقد جاء في السنن أيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين، جاء هذا الحديث بروايتين، رواية كبشا كبشا ورواية كبشين كبشين. وقد حقق بعض أهل العلم، أظن الشيخ الألباني يعني ذهب إلى أن رواية كبشين كبشين أصح، وهذا يؤيد أن الذكر أيضا يكون عنه إيش شاتان إن استطاع يعني الوالد، أو إذا كان مثلا يعني إذا استطيع ذلك. ويومها يلغى إذا الفجر سبق، يعني يقول لك كيف نحسب هذه السبعة أيام، هذه أيضا مسألة مهمة. فالمالكية عندهم نظام في ذلك، ما هو؟ يقولون إذا ولد في الليلة يعني قبل الفجر فاليوم محسوب، مثلا ولد ليلة الخميس قبل فجر الخميس فالخميس محسوب، إذا ولد بعد فجر الخميس مثلا لا يحسب الخميس، لا يحسب الخميس. وبالتالي إذا ما حسبنا الخميس سنبدأ من الجمعة فيكون السابع يوم الخميس، لأن الخميس الذي ولد بعد فجره لا يحسب. أما إذا ولد قبل الفجر فيحسب الخميس فتكون العقيقة يوم الأربعاء، هذا هو مذهب المالكي. وهذا عندهم مضطرد في أشياء كثيرة ليس في العقيقة فقط، مثلا العدة عندهم كيف تحسب، أيضا فيها يوم يلغى، العدة التي تكون بالأيام أو بالشهور، لأننا قد نحتاج إلى معرفة الأيام عشان نجبر يعني الشهر الذي فيه كسر، فيقولون اليوم الذي مات فيه مثلا الرجل لا يحسب، إذا كان مثلا أثناء اليوم مات لا يحسب. والجمهور يقولون لا، يحسب من نفس الوقت إلى نفس الوقت، فيكون ما في إشكال في هذا، لكن المالكية هكذا نظامهم. قال الشارح ثم شرع يتكلم عن عقيقة فقال يستحب سابع الولادة إلى آخره، قوله ويستحب سابع الولادة إلى آخره لما كانت العقيقة شبيهة بالضحية ذيلها بها، وهي في الشرع اسم للشاة، وهذا أيضا لا أظن هو المشهور والله أعلم، سننظر. التي تذبح في سابع الولادة من العق فهو القطع، العق هو القطع، لماذا سميت بذلك؟ قال لك لقطع أوداجها وحلقها يعني قطع حلقها الحلق المعروفة. وفي اللغة شعر رأس المولود لأنها تذبح عند حلقه. طبعا هذا من المطلوبات أيضا أنه يحلق شعره خاصة إذا كان ذكرا ويتصدق بوزنه فضة مثلا. وهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فاطمة. قال كأن بقاءه عقوق في حقه ولذلك جاء في الخبر أميط عنه الأذى فسر بهذا. قال أبو عبيد وكان أهل الجاهلية يعني يأخذون من دمها ويلطخون بها نافوخ الصبي يافوخه تفاؤلا بأنه سيكون فتاكا سفاكا للدماء. فأبدله الشرع أبدل به الخلوق يعني الطيب وكذا. وابتدأ ببيان حكمهما فقال حكمها لعلها فقال عاطفا على قوله سن لحر في أولي الباب ويستحب على المشهور لأن الأضحية تأكد منها عند مالك وجميع أصحابه قاله في البيان. نعم. وحكى في المقدمات سنيتها عن ابن حبيب وهذا قول في الحقيقة من جهة الدليل في قوة. وأن من تركها تهاونا بها أثم كسائر السنن. هذا هو يعني السنن أحيانا تكون إيش يعني ليس المقصود بها سنة محضة وإنما يعني من جهة التهاون إذا كان تهاونا ليس لعذر مثلا كذا فقد يعني يؤثمونه في بعض الأحوال يعني ليس كالواجب مثلا. سابع الولادة لا قبله ولا بعده ولو مات قبل السابع لم يعق عنه عند المالكية هكذا قال لك إذا مات قبل. وبعضهم يقول إذا ولد خلاص إذا ولد حيان وصف. طيب وتذبح نهارا لا ليلا كسائر الدماء التي تقرب عند المالكية وقد سبق الحديث عن هذا في الكلام عن الأضحية والهدي. وحكي استحباب كون ذبحها بعد الشمس وإن لم تحل النافلة فيما يظهر من قولهم لا يتحرى بها الصلاة لأنها ليس لها علاقة بالصلاة طبعا مثل العيد. عقيقة شاة بدل من عقيقة وبيان لها يشترط فيها أنها تضحى عادة في جنسها وسنها وصفتها من جميع النعم. نعم هذا هو المذهب يعني أي حتى من الإبل والبقر ما فيش لكن مثلا من الدجاج وكذا ما يصلح. وعن ابن شعبان لا تكون إلا من الغنم هذا هو القول الآخر لأنه الوارد في السنة وأجيب عنه بحمل على التخفيف عن الأمة وتكون من مال الأب إلى الابن. هذه مسألة مهمة هل هي من مال الابن؟ الابن أحيانا يكون له مال كما إذا وهب له مال أو ورث أمه مثلا أو نحو ذلك والأب له مال فهل الأب يقول هذه العقيقة أصلا للابن فبالتالي تذبح تأخذ من ماله ولا هي من مال الأب وهو المخاطب بها؟ قال لك من مال الأب طبعا على الأقل في المذهب. أما هل ماذا متفق عليه ولا هذا يعني يحتاج إلى بحث. عن كل مولود إذا كان ذكرا بل ولو أنثى يعق عنه بواحدة هذا هو المذهب خلافا لمن قال يعق عن الذكر باثنتين وعن الأنثى بواحدة مثل مذهبي الشافعي وأحمد. وتتعدد بتعدده فيعق عن التوأمين باثنتين فإن عق عن التوأمين بواحدة لم تجزي. قال الشيخ ابن بادي وألغي بعيد الفجر يوم ولد لعله ألغي عشان يستقيم الوزن لأنه رجز هذا معناه والغيب عيد الفجر يوم ولد وكونها لعدد قد فسد. ويوم يلغى إذا الفجر سبق أي لا يحسب ذلك اليوم ويكره تعددها إلا لأجل التوسعة على الأهل والجيران فلا كراها. يعني الأصل هذه مسألة مهمة أيضا. الآن مثلا إنسان رزق ببنت ومثلا يريد أن يطعم عددا كبيرا من الناس بحيث الواحدة لا تكفي هل يجوز له أن يضيف واحدة أخرى أو إن هذا فيه تغيير لما ورد في الشرع؟ فقال لك الأصل أنه مكروه إلا إذا كان للتوسعة فلا كراها خاصة إذا كان الثانية لم ينوي بها العقيقة وإنما نوى بها اللحم يعني ليس متقربا بنفس الذبح. وكل عيب في الأضحية مما تقدم مثلها العقيقة فيه فما يمنع الإزاء في الأضحية يمنع في العقيقة ويندب تسمية المولود يوم سابعه. طبعا في مسألة أخرى ما أدري هل سيذكرها أو لا وهي أن المالكية أو الإمام أن الإمام مالكا كان لا يحب الدعوة إلى العقيقة وهذا سودانيون فيه ليس بماشين على المذهب يعني لا يحب أن تجعل العقيقة كالوليمة يدعى لها الناس وكان يذبح عقيقة يعني يتصرف فيها فيما يراه أنه مشروع ثم يذبح شاة أخرى يدعو إليها الناس ولا يرى أن يدعو الناس إلى نفس العقيقة. وقد وردت آثار أن بعض التابعين صنع وليمة، يعني دعا الناس إلى عقيقته، فأجابه الصحابة ولم ينكروا عليه، بعض الصحابة أجابوا ولم ينكروا عليه، وعلى هذا اعتمد بعض العلماء المعاصرين مثل أظن في اللجنة الفتوى اللجنة الدائمة هنا في المملكة أو كذا، قالوا لا هذا لا بأس به، يعني هذا من باب التوسع إلى المذهب وما ذكرنا. طيب قال فما يمنع الإجزاء في الأضحية يمنعه في العقيقة ويندب تسمية المولود يوم السابعين. هذا أيضا مما اختلف في العلم، جاء في هذا الحديث يذبح عنه يوم السابعين ويسمى، الظاهر أنه يسمى في اليوم السابع، وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي الليلة ابن سميته باسم أبي إبراهيم، وهذا ظاهره أنه سماه في نفس الليلة، وهذا حديث صح لأنه في مسلم. فبعضهم قال معناها لا تؤخر تسميته عن السابع، لا ينبغي تأخير تسميته عن السابع، أما لو سميته قبل ذلك فجاز. وفي أحاديث كثيرة في الصحيحين وكذا، وناس فولدوا فجاء فحنكه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه عبد الله، فأتيت به فسماه إبراهيم مباشر، ما يقول انتظر حتى السابع، وعلى هذا فلا يقال إنه يعني لا بد من انتظار السابع أو أنه هو الأحسن أو كذا، ولكن ربما مثلا لا ينبغي تأخيره عنه. قال ويندب تسمية المولود يوم السابع. قال من رشد استحب مالك أن يسمى المولود يوم السابع لما في حديث تذبح عنه يوم السابع ويسمى، روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال سموا المولود يوم السابع، وفي رواية الترمذي ويسمى يحلق رأسه، ويستحب التصدق بوزن شعر رأسه من العين، العين يعني ذهب أو الفضة، كما ورد ذلك عن سيدة النساء فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أنها فعلته الحسن والحسين، لم تفعله من عندها، وإنما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره، وهذا أعلى. وفي شرح ابن بادي على روضة الأنيقة قال شيخنا قوله في الحديث ويحلق رأسه أي ندبا ليزايله الشعر الذي باشر القذرة الولادة، مثلا دم الولادة وما إلى ذلك، وينبت له شعر أقوى منه أطهر، ويحلق كله ولا تترك له ذؤابة ولا ناصية، يعني لا في آخر رأسه مؤخرات رأسه ولا في مقدمتها، هذا والأحسن في حق الصغير والكبير. وقد روى أبو داود والنسائي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهى عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله، هذا لفظ السنن، وجاء في الصحيح بلفظ نهى عن القزع. ويستحب أن يتصدق بزينة شعره نقدا لحديث الترمذي المتقدم في الموطأ عن محمد بن علي بن الحسين أنه قال وزنت فاطمة شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزينة ذلك فضة. قال ابن عبد البر وروي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر برأس الحسن والحسين يوم سابعهما فحلقا وتصدق بوزنها فضة، وليس بصحيح، والصواب ما في الموطأ أن فاطمة فعلته، كأنه يقول الموقوف أصح، وأهل العلم يستحبون ما فعلته فاطمة من ذلك. إذن هذا هو الذي السبب الذي دعا الشارح لقول هذا، فله وجه مع العقيقة أو دونه، ويرون ذلك على من لم يعق عن ولدي لقلة ذات يدي أو كد، انتهى. ويكره الختان يوم سابعه لأنه من فعل اليهود، هذا مذهب المالكية يكرهون ختان يوم السابع، يقولون لأنه من فعل اليهود، وغيرهم يخالفهم يرى أن هذا لا بأس به، لكن المالكية يرون هذا. قال ويكره تلطخه بدم العقيقة لأنه من فعل الجاهلية، هذا جاء في حديث بريدة في السنن. قال في الرسالة وإن خلق رأسه بخلوق، هذا يعني أخلاط من الطيب مثلا، بدلا من الدم الذي كانت تفعله الجاهلية فلا بأس. ويكره عمل العقيقة وليمة، هذا الذي قلناه مذهب يجمع عليه الناس كوليمة العرس، إلى هذا أشار ابن بادي وكره الختن به وأم بدم يلطخ وكونها وليمة تؤم، بل كل تصدق وهدي والبيع حرم كعوض منها لقابلة لم، يعني ما تعطى منها القابلة التي نسميها نحن الداية، والشافعي الرجل تعطى هانية تقفو حديث الحاكم اترك قافية، يعني لا تقلد هذا القول وشدد عليه النكير. وكذلك يجب تشديد النكير على ما يقع من البدائع في الولادة والعقيقة من تعليق اللحم في النخل ودفن بعضه وعدم تخطي الولد للساقية، يعني أشياء خرافات في مجتمعهم يفعلونها، وكل مجتمع له خرافات. وقد ذكر الأستاذ السيد عبد الرحمن حفصي في محاضرة لها الكثير من هذه البدع والخرافات في هذا الموضوع وفي غيره، وبين وجه بطلان تلك العقائد الفاسدة، جزاه الله خيرا وطال حياته الأمر المعروف عن المنكر، حق لتلك المحاضرة أن تدرس في المساجد والمعاهد والمدارس كل المؤسسات الدينية. ونحن ننقل هنا ما دعت الحاجة إليه هو قوله في الصفحة الثامنة من المحاضرة. ومن هذه الأمور، هذا في الجزائر يعني عندهم وفي كل مجتمع يعني كما تعرفون في خرافات مثل هذه. ومن هذه الأمور أيضا التي تجب محاربتها بالمدافع الثقيلة. إذا ولد لأحدهم ولد ذكر خرج أبوه وأحد أقاربه من الدار ولا يكلم أحدا ولا يسلم على أحد وجده في طريقه في حالة الذهاب والإياب، ولا يرد السلام على من سلم عليه حتى ينتهي إلى كثيب الرمل ويأخذ منه في ثوبه مقدار ما يقدر على حمله، ويجعل التراب المحمول في جفنة قصعة ويجعل فيها المولود ويبقى فيها إلى سابع ولادته، وفي ذلك اليوم يستدعى العبيد لتسميته، ويتولى كبيرهم ذبح العقيقة بيده ويخرج جميع أحشايا وتجعل في الجفنة، وبعد تفريغ التراب منها وتوضع بقرب النافسة إلى اصفرار الشمس من ذلك اليوم، فيأتي رجلان فيدخلان للدار التي فيها المولود في مكان لا يدخل عليه ما فيه غيرهما، وتطبخ تلك الأحشاء مع صاع من الشعير ويصنع عصيدة وتسمى جفنة العبيد، ويصب في الجفنة التي كان فيها المولود وتوضع بقرب النافسة، وبعد صلاة المغرب يلعب العبيد لعبتهم المشهورة بدراني ولا درانة ما أدري، ويهتفون بقول من العفو العفو في تلك الحلقة، يكون الصبي في وسطها مع أمه، وفي آخر المطاف يتولون تسميته باسم غير اسم معروف ويقولون تلك العصيدة، ثم قال بعد ذلك وأما ما كان من أمر العقيقة، طبعا هذه خرافات واضحة، ثم قال بعد ذلك وأما ما كان من أمر العقيقة فالناس فيها على اختلاف البعض، على اختلاف البعض يقطع رقبتها ويحفر لها في الأرض حتى تدفن معتدلة غير معوجة، ويتشائمون إذا دفنت عوجاء، ثم قال ويقطع من العقيقة ربعها الأمامي ويبقى متصلا، ويأكل الأب والأم من اللحم تبقى العظام متصلة. طبعا مسألة العظام هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم من قديم، حتى جاء أثر عن عائشة أنها كانت تستحب أن لا تكسر عظامها، وكان العرب يفعلون هذا تفاؤلا بسلامة المولود، لا يكسرون عظام العقيقة، والمالكية يكرهون هذا ويرونه من أمر الجاهلية، وبعض العلماء كالحنابلة يرونه لأنه جاء عن عائشة، وإلا في الأصل أن اللحم تكسر عظامه، وهذا لا علاقة له إلا بخبر غيبي لولا الأثر هذا الوارد عن عائشة، بس ينظر يعني في صحته هل هو صحيح أو لا، لأن بعض هذه الأثار قد لا تكون صحيحة. قال ويأكل الأب واللحم والأم من اللحم وتبقى العظام متصلة، فتعلق في النخلة، والبعض يجعل العظام في القفة وتعلق في سقف الدار، وبعضهم يعلق جلدة على حائط المرحاض أو على حائط الدار، وأما إن كان المولود أنثى فلا يبالون بها، وعند قوم أن الولد لا يغسل إلا بعدما يمضي عليه العام، انتهى من الصفحة الثامنة، بعضه باللفظ وبعضه بالمعنى، ثم تكلم في الصفحة التاسعة على عوائد الأربعين وحلق شعر الصبي، ولكن هذه العوائد اختفت والحمد لله وانقطع أصلها وانتفت من جذورها ولم يبق لها أي أثر، وذلك بفضل التوعية والتوجيه والإرشاد، ثم شرع يتكلم عن المباح فقال لنا يباح أكل كل طاهر، وهذا يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم، وهو الموضوع الثالث بعد الأضحية والوليمة والعقيقة، وهو المباح من الطعام والمحرم منه، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على